لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حديث أم زرع. عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. واتفقنا على أن تقول كل واحدة ما في زوجها من صفات. سوف نجد أن أكثر الزوجات قد ذممن أزواجهن إلا أم زرع، لكنه طلقها في النهاية. والفائدة يعني معرفة ندرة رضا النساء عن الرجال، وأن من حسن خلقه فلا بد أن تعرف المرأة قدره. ثم الفائدة أن الصفات السيئة التي تكره الزوج لامرأته ينبغي أن يتجنبها الزوج لتستمر الحياة بطريقة سوية. يعني يعرف ماذا تكرهه النساء من الرجال. هذا فائدة هذا الحديث، إضافة طبعا أنه حديث اتفق على صحته، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في حسن المعاملة. فينبغي أن يقتدي الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن معاشرته لأهله وتجنب الصفات القبيحة. الأولى قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، يعني هزيل هزيل هزيل، يعني مش سمين، لحم جمل ورفيع كمان، يعني الخير في قليل، مش كده؟ يعني بتقول زوجي تشبهه لحم جمل. أما طبعا لحم الجمل ليس الذي يرغب فيه، يعني كمثلا كغيره مثلا من اللحوم. وإضافة أنه غث، يعني هزيل ضعيف، على رأس جبل، على بال ما نوصل له نبذل مجهود ضخم صعب. يعني الواحد يطلع جبل عشان ياخد عشان ياخد حاجة غالية، فهو صعب مهما حاولت يعني توصل له، بالاخر مش هتاخد منه الا اللي عشان تصفه بسوء الخلق، لانه او كثير الضجر شديد الغلظة، يصعب الرقي اليه كالجبل. شديد الضجر يضجر كثيرا وغليظ، تشبيه الجبل لانه الجبل غليظ يصعب الوصول اليه، يصعب الى رأسه. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني السهل اللي هو الارض المستوية التي يرتقى، يعني يصعد اليها بسهولة، ولا سمين فينتقل، يعني لو كان سمينا لا احتمل الانسان ان يصل، ان يبذل الجهد في الوصول اليه. لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لاخذ اللحم ولو كان هزيلا، لان الشاء المزهود فيه قد يؤخذ اذا ولد بغير نصب. ولا اللحم السمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لاجل تحصيله، كأنها يأست من من خيره، من شدة غلظته تيأس منه، يبقى خلاص مش هتطلب رضاه ولا هتدور على على ان تنال منه خيرا. ليس يعطيها شيئا يعني إلا شيئا يسيرا وبصعوبة بالغة، كأنها تصفه بالضجر والغلظة وسوء الخلق. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. زوجي لا أبث لا أنشر خبره. ليه؟ مع أنها جابت خبره طبعا. إني أخاف أن لا أذره، أصل لو اتفتحت بقى مش هسكت، يعني لو بدأت في إيه في ذكر عيوبه لن إيه لن أنتهي، لا هتقعد يعني لن تترك، كأنه بالضبط كده يعني أنا دمل واتفتح فأنا هقعد أتكلم فخليني ساكت أحسن. إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر تعقد العروق والعصب في الجسد، يعني الحاجات معقدة، والبجر الكلام ده في البطن، فعايزة تقول عيوب ظاهرة وعيوب باطنة، عيوبه كثيرة جدا ظاهرة وباطنة. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق بيقولوا الطويل المذموم الطول، أرادت أن له منظرا بلا مخبر، وقيل هو السيء الخلق. إن أنطق أطلق، إن تكلمت يعني عن مساوئه وسوء خلقه طلقت، طب لو ترى سكتت فهو يتركها معلقة، يعني تريد أنه لا يعاشرها ولا يعني يحسن إليها، وليس بينها وبينها علاقة، يعني أحسن أحوالها أنها معلقة. أنا إيه؟ وأنا معه على حد السلام المظهر. لا مش موجود في الصحيح. بس كنت شفت كده مين طبعا. امرأة من نساء عربيات. ما الكل كلام ان ده جاي من غير العرب، ما هي دول كلهم فصيحات. يقولوا مع انها، طب لماذا تصبر عليه؟ لانها متعلقة به مع سوء خلقه. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. تهامة بلاد الحجاز وما حولها بلاد حر في معظم الزمان، ليس فيها رياح باردة، فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حرها. فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه، وأنا آمنة فلا أخاف من شره، فليس سيء الخلق فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة زوجي كليل تهامة، كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل. هي بلاد حر، الليل يجي وهم مبسوطين بالليل، بالليل. تهامة دي اللي هي الجبال بتاعتهم بتاعت العرب، جبال تهامة، جبال الجزيرة العربية. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، يعني ما هو شديد الحرارة ولا شديد البرودة، ولا مخافة ولا سآمة. يعني تمدح زوجها الرابعة دي، يعني من ضمن القلائل التي مدحنا أزواجهن: لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل، الذي ليس فيه حر ولا برد، ولا يخاف، وهي لا تخاف ولا تسأم عشرته الحسنة. ها مرتاح. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. برضو تمدحه وشبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم والوثوب، فهي وصفته بالغفلة عند دخول البيت على وجه المدح له، يعني ما يقعدش يفتش في البيت، ما يقعدش يدور هو الحتة دي راحت فين، انت ما عملتيش الحاجة الفلانية ليه، وانت سايبة التراب ده فوق البتاع ليه، وانت مش منظمة البيت ليه. دلوقتي بقولك اعرف ايه اللي بيخلي المرأة تبقى بتمدح زوجها وايه الصفات اللي تخليها تبقى متغاظة منه. فبنقول ان هو هنا هي بتوصفه ان هو في البيت يعني كثير يتغافل، ما هو ده يعني الامر ده فيه اشياء كثيرة يتغافل على التغافل عنها مشروع. يقول وان خرج اسد يعني على الاعداء شجاع جدا، ولا يسأل عما عهد كثير الكرم، لا يتفقد ما ذهب من ماله، يعني كان سايب فلوس ما يقولش راحت فين الفلوس، يعني لا يسأل عما عهد كثير التسامح. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البس. إن أكل لف كل الأكل، شره نهم عنده رغبة شديدة في الأكل، وده هيترتب عليه إنها ما تاخدش نصيبها، يعني شره نعم عنده شره، عنده نهم وشره. وإن شرب اشتف، اشتف يعني لغاية ما يخلص آخر نقطة، يعني برضه ما بيسيبش حاجة في الايه في الأكل. وإن اضطجع التف يعني التف بكسائه وحده، يعني لو جاي واخد الملاية ومداري وغطيرها ظهره ملوش دعوة بيها، يعني لا يلتفت إليها. وقالت ولا يدخل الكف، ولا يولد الكف، ما يدخلش ما بيلمسهاش لأنها ترغب في المداعبة، فما بيدخلش كفه في أي حتة من جسمها ليعلم البث، يعني هي تشكي حزنها لأنه إيه يهجرها لا يبحث عنها، لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله، ويحتمل أن يحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل، لا يعني لا يسأل على الأمر الذي تهتم به، هي حزينة من إيه؟ يقول المباشرة الجنسية، يعني ليس عنده مداعبة لها ولا يهتم بها، وهي حزينة من ذلك، يجي ياكل ويشرب وينام بعيد عنها وعمره ما يلمسها وهي حزينة من أجل ذلك. ما عشان كده تعرف انت ان هو المطلوب ان لما تاكل ما تاكلش كتير، ولازم تسيب لها ايه حبة في الاكل، وهو لك الاكل الحسن خصوصا، يعني لازم يكون فيه، لو هتاكل لحمة يبقى تسيب لها لحمة، لو تاكل اي حاجة يبقى الاكل يبقى للرجل والمرأة معا، والشراب ايضا الحلو يكون كذلك، والنوم ينبغي ان يكون فيه تقابل اثناء النوم، ويعني نوع من القبلات والمسيس ونحو ذلك. وكذلك لمس أجزاء الجسد، إيلاج الكف، ذلك مما ترغب فيه المرأة، ولا يتركها حزينة معطلة. بإيه؟ ده عندكم في الفلاحين، ده عندكم في الفلاحين بس موظفين في الأكل، دلوقتي خلاص النساء خدوا حقهم. يعمل ايه؟ لو بيبقى نص اكله بس بدعوه الحرام ده محرم، يبص محب مراته ولا ايه؟ قالت السابعة: زوجي عيباء أو عيباء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. يقولوا يعني هو ده شك من الرجل. العيباء الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل، لا يضرب الأنثى يعني، لا يجامع الإيه الأنثى يعني، يعني عاجز عن المعاشرة. والغيباء الذي ليس بشيء، ليس له دون. طباقاء الأحمق غبي، أو هو الثقيل الصدر، تصفه أنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. كل داء له داء، جميع الأمراض موجودة فيه، كل داء في الناس هو اللي عنده. يعني الناس عندها ضغط يبقى عنده ضغط، وعنده سكر عندها ناس عندها سكر وعنده سكر، عنده أي حاجة يبقى الناس هو داء. إيه؟ كل داء له داء، جميع الأدواء موجودة فيه. وبعدين طبعا العجز الجنسي ده بيبقى عايز يثبت الرجولة، فبيعمل إيه؟ يضربها. شجكي يعني جرحكي في رأسي، أو فلكي جرحك في جسدك، أو جمع كلا لك يعني يضربك في دماغك ويضربك في جسمك، تشتكي شكوى مرة. الضرب ده طبعا من أشد ما تكرهه النساء من الرجال، والعجز الجنسي وعدم المعاشرة وعدم الاهتمام بهذه القضية أيضا. طب ما هم قاعدين صابرين يا عم، انت مالك منهم؟ صبروا خلاص وماتوا، ما هو كله مات خلاص، انت عايز تطلقهم ليه؟ يبقى كده مفيش غير اتنين بس لغايه دلوقتي، اللي هم اللي ذكروا زوجهم، من اتنين من تمانية من سبعة. قالت الثامنة: زوجي المس مس ارنب، والريح ريح زرنب. ناعم الجلد مثل الأرنب، والزرنب نبت طيب الريح، يعني جوزها ناعم وريحته حلوة، هي مهتمة بالإيه؟ بالريحة ونعومة الجلد. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. على فكرة اهتمامات متفاوتة، يعني في واحدة بتهتم بشجاعة جوزها إن خرج أسد وبكرمه، وفي واحدة بتهتم بالإيه؟ بملمسه وجلده وريحته. أنت بقى عايز تجمع كل الحاجات الطيبة. لا هو لا أبدا، هو ناعم الجلد. رفيع العماد وصفته بعلو بيته، بيوت الأشراف تكون مرتفعة لأنها يكون فيها عدد كثير من الضيوف، يضربونها في المواضع المرتفعة. النجاد يقول: طويل النجاد حمالة السيف، يعني إن السيف بتاعه محطوط في الحمالة طويل، بمعنى ان هو سيفه ده موجود على الدوام، شجاع يعني. عظيم الرماد يعني كريم، ليه؟ بيعملوا مشاوي كتير، فالرماد يبقى ايه؟ يبقى كتير، فبيبقى ضيوف كثر يعني. قريب البيت من الناد، الناد اللي هو مجتمع الناس، وضع بيته وسط الناس بأسفل لقائه، وهو لا يحتجب عن الناس. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. عنده لو قلت هتكلم عليه، لا هو أفضل من اللي أنا هقوله. عند له إبل كثيرات المبارك، يعني مواضع النزول، قليلات المسارح يعني ما بيخرجوش للمرعى إلا قليلا، ليه؟ استعدادا لوجود الضيوف ليوم حرم. إذا سمعنا صوت المزهر اللي هو العود أيقن أنهن هوالك، يعني هيتذبحوا، لأنه هو عايز يكرم ضيوفه ويعمل لهم إيه؟ يجيب لهم غنى ومزيكا وإيه؟ ويذبح كما وراء الجاهلية طبعا تمدح زوجها بأنه كريم كثير الضيوف. قالت 11: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس، ما أبو زرع يعني التفخيم من شأنه، أناس من حلي أذني، أناس يعني أثقل من الحلي أذني، ملا وداني الآن حرك وأثقل أذني بالذهب، وملأ من شحم عضدي، وملأ من شحم عضدي يعني يوكلها كويس ويرزيها كويس، فسمنت كثرت نعمه عليها حتى سمن جسمها، لم ترد العضد واحدة وإنما ردت الجسم كله. يقول: وبجحني فبجحت إلي نفسي. بجحني يعني فرحها ففرحت فبجحت إلي نفسي، وقيل عظمني فعظمت إلي نفسي. وجدني في أهلي غنيمة بشق، لأخذني من بيئة أنا فقيرة، بالعافية عندهم غنمات بسيطة، بشق بمشقة، غنيمة غنم قليلة. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. الصهيل هو الخيل، الأطيط اللي هي الإبل، تطلق الأطيط على كل شيء نشأ عن ضاد، ودائس ومنق. يقول عندهم طعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره، ودائس يعني اللي هو المنقى الذي يداس اللي هو يتفصل القشر عن الحب السنبل، يعني المنقى الآلة التي تميز الحبة وتنقيه مثل المنخل والغربال. يقول: فجعلني في أهل صهيل، عنده خيل وعنده أطيط إبل وعنده دائس ومنق، يعني عنده زرع، والزرع ده بينقى ويطحن ويتغربل. فعنده أقول فلا أقبح، لما تتكلم لا يقبح، لا يقول لها قبحك الله، لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه لا يرد لها قولا ولا يقبح عليها ما تأتي به. وأرقد فأتصبح، تنام لغاية ما تصحى في أول النهار لا توقظ، إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤونة بيتها ومهنة أهلها. وأشرب فأتقمح، تشرب على مهل حتى ترتوي، أتقمح يعني أرتوي. أم أبي زرع حمتها، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح، يقول أنماط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها، زي حقيبة. رداح يعني كبيرة. يعني الحقيبة بتاعتها اللي فيها المتاع بتاعها واسعة وكبيرة وتقيلة من كتر ما فيها. وبيتها فساح واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة. يقول وصل في وصف أم أبي زرع بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش، واسعة المال، كبيرة البيت. المرأة التي تكون على هذا الحال يكون ابنها صغيرا لم يطعم في السن غالبا، فزوجها صغير شاب يعني. يقول مدجعه ابن أبي زرع، مدجعه كمسل شطبة، مثل الشطبة سيفا سلم غمده، فمضرعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطبة واحدة، وهي العود المحدود كالمسلة، ويشبعه ذراع الجفرة. ده بتمدحه برضو ان هو ما هوش ايه، ما هوش شجعان. ابنها صغير وابنه يعني صغير، ويشبعه الجفرة، هي الانثى من ولد الماعز اذا كان سنه 4 اشهر، وفصل عن امه واخذ في الرعي. وصفت ابن زوجها لانه خفيف الوطأة عليها، فاذا دخل بيتها وقت القيلولة مثلا لم يضطجع الا قدر ما يسل السيف من غمده، وانه لا يحتاج طعاما من عندها، فلو طعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب، فهو ظريف لطيف. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، بر بهما وملء كسائها. ما زمان طبعا طول عمرهم يمدحوا لإيه؟ تخينة. وغيظ جارتها، عشان ليه بتغيظ جارتها؟ بتحسدها على ما فيه من النعم والخير. جارتها اللي هي ضرتها، او المراد اغلب الجارات بيبصهم على بعضهم يعني. جارية ابي زرع، فما جارية ابي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، تنشرش الكلام اللي موجود، لا تفشي سرا، ولا تنقث ميراتنا تنقيثا. ميراتنا تنقيثا، الميرة الزاد، يعني لا تسرع الخيانة فيه، لا تسرخ الطعام، او لا تفسد الميرة، لانها بتعمل الاكل كويس، ما بيبوظش، تحسن صنع الطعام. تنقيثا اي مهتمة بالبيت، تنقيث، لا تنقث ميراتنا، ميراتنا اللي هي الطعام الزاد، تنقيثا فبتؤكد يعني. ولا تملأ بيتنا تقشيشا، يعني مهتمة بالبيت، مفيش فيه قش ولا اشياء غير يعني تراب وغير ذلك. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض. وجمع وطب وهو وعاء اللبن، الاوطاب يعني الأوعية اللي بتتملى فيها اللبن تمخض، ليجعل فيها اللبن ويخرج الزبد من اللبن فيها. خرج من عندها مبكرا لأن دي الأوقات اللي الناس بتحلب فيها. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلقيان من تحت خصرها برمانتين، رمانتين اللي هم ايه؟ ثدييها. يقولوا سبب رؤية أبي زرع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من محض اللبن، فاستلقت تستريح، فرآها أبو زرع على هذه الحالة معاها عيلين وبيرضعهم علشان هما بيحبوا المرأة المنجبة. المرأة دي كانت صغيرة السن، ولداها كان يلعبان وهما في حضنها او جنبها، يلقيان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثريا شريفا، يعني راكب شريا، يعني راكب فرسا عظيما خيرا، الشري الذي يمضي في السير بلا فتور، وأخذ خطية، أخذ رمحا، وأراح علي نعما ثرية، يعني أتى بها إلى المراح موضع مبيت الماشية، معناه غزا فغنم، فأتى بالنعم الكثيرة. أخذ خطية، أخذ رمحا، وأراح علي ورجع لي بغنائم كثيرة، نعما ثرية، وأراح علي نعما أنعام يعني ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، أعطاني من كل رائحة زوجة، المعنى أعطاني من كل شيء يذبح، من كل رائحة اللي هي تروح يعني تروح وتغدو، الرائحة يعني تروح عليهم سارحتهم يعني تذهب، من كل شيء يذبح أعطاها زوجا يعني اثنين من كل شيء من الحيوان، أرادت كثرة ما أعطاها، فقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني ادي لأهلك من الطعام. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغت ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني ما رغم أن أعطاها كثير قوي إلا أنها عندها مين اللي بتحبه، مين أبو زرع الزوج الأولاني اللي طلقها لما رأى المرأة الشابة التي معها ولدين تزوجها بعد أن طلق أم زرع. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في الرواية إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقك، بفضل عائشة رضي الله عنها أن الرسول لم يطلقها. قالت عائشة في رواية النسائي قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع صلى الله عليه وسلم. قال الخطبة قبل الزواج. استحب أن يقدم العاقدة أو غيره بين يدي العقد، اللي هي الخطبة، استغفر الله، الخطبة قبل الزواج. استحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد خطبة، وأقلها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الصحيح بأن يقول فيها الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، إنه جاب حديث يدل على إيه؟ على التشهد وليس على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، يعني الكلام اللي قاله يقول ده أقلها فيه نقص، الجذماء اللي ناقصة فيها جذام، لأن اللي قاله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما فيهوش إيه؟ ما تشهدش. الإسلام لو تشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع بين التشهد وبين الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود الترمذي وقال حسن غريب. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، رواه أبو داود وابن ماجه. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطب بالحمد لله فهذا لا نزاع فيه، مواظبة مستمرة على ذلك، فيجمع بين الحمد وبين التشهد وبين الصلاة والسلام على رسول الله. ناس كثيرة قوي بتترك التشهد ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول بنقول لا بد وأن يتشهد، أي أن كل أمر معتنى به ويحتاج إليه ويحتاج إلى أن يلقى صاحبه باله من الاهتمام به لا يبدأ بحمد الله فهو مقطوع من البركة، ليس المراد خصوص الحمد بل المقصود ذكر الله. نقول بل أفضل هذا أن يبدأ بالحمد، أفضل الذكر. يقول يتفق مع الروايات الأخرى، والصحيح إن هو الروايات الأخرى دي كلها فيها إيه؟ فيها الجمع بين الحمد وبين التشهد، يبقى الجمع وليس أنه أي ذكر، الجمع بينهم أفضل. عن عبد الله بن مسعود يقول الأفضل أن يخطب خطبة الحاجة، فعن عبد الله بن مسعود قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه، أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه أصحاب السنن، وهذا لفظ ابن ماجه وصححه الشيخ. ولو لم يأتي بالخطبة صح النكاح فعن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها عليه ليتزوجها، فقال له: زوجنيها. فقال له: زوجتكها بما معك من القرآن. ولم يخطب، يعني ما قالش خطبة. العقد يصح، الخطبة سنة، إن يقولوا قبل ما يبدأوا صيغة العقد يقولوا خطبة الحاجة، عشان كده بنحاول نقولها، يقولها العاقد سواء كان ولي المرأة أو الزوج أو وكيله، أو يقولها آخر إذا كان الناس لا يحسنون ذلك. فكرة التلقين ده، يقول لك فلان يعني يقول صيغة العقد اللي بيلقنه، عشان الناس ما بتعرفش تقول، لكن الأصل في الموضوع إيه؟ إن هو وكل واحد هيقول للتاني اللي عايز يقوله له، يعني اللي مش لازم واحد يقعد يقول لهم إيه؟ قول يا ابني قول، بس عشان الناس مش عارفة. لكن لو حد بيعرف يبقى مش محتاج تلقين، يبقى يقول هو خطبة الحاجة بنفسه، ويروح جاي قايل إيه؟ زوجني، أو هو لو كان ولي المرأة يقول له زوجتكها. دلوقتي كده؟ حاول إيه؟ حاول خطبة الحاجة. حاول خطبة الحاجة. وبعدين أقول لولي المرأة يقول زوجتكها، ولي الزوج أو ولي أو وكيله يقبل. أنت مش كان في عقد من كذا يوم؟ ما أنا كان في وكيل ولي المرأة، فأنا قلت خطبة الحاجة وقلت له مباشرة من غير تلقين. يستمر أو يترك في خطبة الحاجة بالنسبة لخطبة الجمعة، فالجمعة من أعظم الحاجات، يقولها ويتركها لا بأس. حكمة ذلك: قال في حجة الله البالغة: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، ترسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، عشان يفتخر على نسيبه بقى اللي هينسبه. وكان جريان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، يعني ليه بيخطبهم؟ علشان إيه؟ الخطبة بتشتهر. وجعل الشيء بمسمع ومرأى من الجمهور، والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ليتميز عن السفاح، من السفاح. يعني الخطبة هدفها إعلان النكاح، شهرة. وأيضا فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمام بالنكاح وجعله أمرا عظيما بينهم من أعظم المقاصد. فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلها وغير وصفها، وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى، وهي أنه ينبغي أن يضم في كل ارتفاق ذكر مناسب له، وينوه في كل عمل بشعائر الله، ليكون الدين الحق ناشرا لإعلامه وراياته، ظاهرا شعاره وأماراته. فسن فيها أنواع من الذكر كالحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن، وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، ضعيف. وكل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو هجلا، ضعيف برضه. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. حسن. الصوت والدف يعني الغناء المباح في عند النساء، ويجوز أن يسمعه الرجال، نقصد إذا كانت بنات صغيرات أو ينشد أولاد أو بعض الشعراء، فإن ذلك مستحب. الدف في الأصل من النساء، ولكن لا يمنع سماع الرجال من سماعه. الزغريت لا، لو هي بين الستات خلاص، بس بتوصل. أقول قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.